حجيك مطار صيف، حجيك مطار صيف، اي ما بين الليل يمشون حجيك مطار صيف. وردتك تمر ضيف، يردتك تمر ضيف، وتسكتيني حجون ردتك تمر ضيف.